سمحت يقول استاذ تشاركت مع احد الاخوه في شركه ثم بعت نصيبي لشريك اخر بناء على ميزانيه رسميه، وبعد البيع بسنه تم عمل الميزانيه التاليه لها فظهرت مصروفات تخص فتره ما قبل البيع. يقول تشاركت مع احد الاخوه في شركه ثم بعت نصيبي لشريك اخر بناء على ميزانيه رسميه، وبعد البيع بسنه تم عمل الميزانيه التاليه لها فظهرت مصروفات تخص فترة ما قبل البيع، وتلك المصروفات لم تكن معلومة لا للبائع ولا للمشتري. والسؤال حفظكم الله. يجيه إياه ويمرغ إن شاء الله. تجيه إياه في المكتب ويمرغ إن شاء الله. يعني تحتاج إلى تفصيل وعناية. نعم.